من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا يا بَلَى قد قام الله